نذكر المختصر منها والمقتصى منها والمجمل والمفسر. هذه طريقة الإمام بن خزيمة، يذكر جميع الروايات المختصر والمقتصى والمجمل والمفسر والمبهم والمبين، يحاول أن يجمع جميع الروايات، يقول لأن هذا ينفع ويفيد في معرفة الموضوع. قال: فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له تعاطي الأخبار ولا ادعاؤها. فبعض الناس يأخذ رواية بسند ثم يدرسها، يدرس السند ويحكم عليه ويترك الروايات الأخرى، يعني يترك جميع المتن وجميع السند حسب ما ورد. قال: ونذكر خبرا مختصرا حذف منه أول المتن، كما حذف في خبر أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر آخر المتن واختصر الحديث اختصارا. الحديث التي أوردها في الشفاعة كلها يستفاد منها معرفة موضوع الشفاعة. الشفاعة يوم القيامة ثابتة، والشفاعة العظمى شفاعته صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بأمته، يعني في حال الموقف وفي حال الكرب العظيم، إنما عموم الخلق يحتاجون لشفاعته. لماذا؟ لإراحتهم من الحساب ولفصل القضاء. ودل على ذلك نصوص أوردها الإمام بن خزيمة أيضا وسبقت في دروسنا. وعلى كل حال سبق أن ذكرت ما ذكره صاحب الحاشية من أن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة بدليل قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من هم الذين يرتضيهم الرب تبارك وتعالى؟ هم أهل التوحيد. أما أهل الشرك الأكبر، أهل الكفر مخرج من الملة، هؤلاء أهل الخلود في النار، يحبسهم القرآن، لا تنالهم شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الله لم يرتضي قولهم ولم يرتضي فعلهم. الله لا يرضى الكفر، إنما يرضى التوحيد. ثم إنه لا يشفع أحد عنده، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن هذه الآيات يتبين لنا مناسبة أحاديث الشفاعة لكتاب التوحيد. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب تبارك وتعالى أورد الأحاديث التي تختص هذا الموضوع. وقد يقول قائل: ما علاقة أبواب الشفاعة وأحاديث الشفاعة بكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب تعالى؟ فإذا علمنا أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وأن الشفاعة له جميعا، وأنه لا يأذن لأحد أن يشفع إلا لمن رضي قوله وفعله، عرفنا شيء أو عرفنا جانبا من جوانب التوحيد. حديثنا طبعا أقسام الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يعجل حسابهم ويراحون من ذلك الموقف وذلك الكرب. ثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل التوحيد، يعني من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، والشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يقتضي ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، والشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. حتى يدخلوا الجنة، وهذه تدخل يعني في الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها في الثانية، الشفاعة في أهل الكبائر ممن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه تدخل في الرابع في من دخلها أن يخرج منها، فكأنها عادت إلى ستة أقسام. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الثابت منها خمسة أنواع: أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامه. النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، وهذه خاصة بأبي طالب. قال: ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم من لا يدخلوها. قال: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنص. قال: النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. والخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يختص بثلاث شفاعات من هذه الأقسام: الأول الشفاعة العظمى، وهذه له قطعا كما دلت على ذلك نصوص الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. الثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذه له كذلك ثابتة كما سيأتي في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، وذكرها ابن خزيمة. الثالثة في تخفيف العذاب، وهذه خاصة بعمه أبي طالب، وباقي الشفاعات يشترك معه صلى الله عليه وسلم غيره فيها، يشترك معه من يشترك من إخوانه من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين يشتركون معه في الشفاعة، فالملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والصديقون يشفعون والصالحون يشفعون وسائر المؤمنين يشفعون كذلك، والأطفال أفراط كذلك أطفال المسلمين يشفعون. هذا يوم القيامة، ومعنى الشفاعة أنهم يدعون الله عز وجل بأن يحقق المطلوب. هذا الحديث الذي افتتحنا به الدرس إذا تأملنا سنده، قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى، قال: حدثنا محمد ابن عدي عن سعيد عن قتادة، قال: أبو موسى ثقة، محمد بن أبي عدي صدوق، بقية رجال السند تقدموا وإسناده صحيح. على كل حال الإمام بن خزيمة لا يتعقب، لكن هذا صاحب الحاشية جزاه الله خير يعني ذكر ما ذكره زيادة في الفائدة، وإلا الإمام بن خزيمة في هذا الكتاب التزم أن لا يذكر إلا صحيحا وبسنده، لأنه يروي بالسند، طريقته في تحمل العلم أنه يروي بالسند: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الأسانيد: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد. سعيد هذا هو ابن أبي عروبة، نعم، وهو ثقة. عن قتادة عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند، والسند من ميزة هذه الأمة أنهم يعني يروون بالإسناد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في المسانيد، محفوظة في المسانيد. فأصح هذه المسانيد المسند الصحيح للبخاري، أو الصحيح المسند للإمام البخاري، والصحيح المسند للإمام مسلم، وبقية الكتب الستة كلها مسانيد يروون بالسند، لكن أصح هذه الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا الحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة، يعني في من يجتمعون، يجمعهم الله في صعيد واحد فيهتمون بذلك، لأن الشمس تدنو منهم والعرق يلجمهم والموقف يطول عليهم، ثم يقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، يعني نطلب من يشفع لنا عند ربنا من الأنبياء المقربين، من الأنبياء المرسلين، لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم، أول ما يبدأون بآدم عليه السلام أبو البشر، وآدم نبي تلقى كلمات من ربه فتاب عليه. قال يقولون يأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، أنت أبو الناس، هذا مبدأ الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده. وهذه ميزة لآدم عليه السلام أنه خلقه بيديه من طين، وبقية الخلق خلقهم بقوله كن، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما آدم فيختص بميزة، وهي أنه خلقه بيديه، وسائر الخلق خلقهم بقوله كن، خلق إبليس بقوله كن، وخلق آدم بيديه. في بعض الآثار: لا أسوي بين من خلقته بيدي وبين من قلت له كن فكان. يقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وهذه صفة، أسجد لك ملائكته، أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا، يعني تشريفا لآدم وطاعة لله وعبادة لله. الله سبحانه وتعالى له الأمر وله النهي، فإذا أمر بأمر قد يكون في هذا الأمر تعظيم لمخلوق، لكن ما دام أنه أمر الله فهو ليس عبادة لهذا المخلوق، ولكنه عبادة لله. إذا نفهم من هذا أن الضابط المميز للعبادة هو الأمر الشرعي، هو الأمر الشرعي. هذا السجود لغير الله في ملتنا كفر، يعني في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لو رأينا شخص يسجد لصنم على طول ما نقول وش عقيدك، نقول أنت صرفت السجود لغير الله، والسجود لا يصح إلا لله. معاذ ماذا صنع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء من الشام؟ سجد له فأنكر عليه، قال: ما هذا؟ قال: رأيتهم في الشام يسجدون لعظام، ربما أنه ركوع أو سجود الله أعلم. رأيتهم يسجدون لعظمائهم وأنت أحق يعني من يفعل به هذا تعظيما. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها يعني من عظم حقه، ولكن السجود لله وأن المساجد لله، مساجد تشمل أعضاء السجود وتشمل أماكن السجود، مساجد التي يسجد فيها أو يسجد عليها أو أزمنة أيضا أزمنة سجود، فلا تدعو مع الله أحدا. كان في يعني شريعة يعقوب عليه السلام أن السجود تحية، ومن هنا سجد أبو يوسف وإخوته له حين رفعهم على العرش، هنا السجود تحية، وهي في نفس الأمر إذا هي مشروعة على كل حال، هي عبادة لله عز وجل. عندنا لو شفنا واحد مسوي له بنية مربعة ويطوف عليها ومسوي له ما يشبه الحجر يستلمه ويقبله، رأسا ننكر عليه ونقول هذا بدعة، إن كان يعبد هذه البنية فهذه مصيبة، لكن لما يعني نجد أن الطواف حول الكعبة ركن من أركان الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام، وتقبيل الحجر واستلامه سنة، يقول عمر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالمسألة إذن المرجع فيها الشرع، الشارع، الشرع، وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا من الكفار، فرق بيننا معشر المسلمين وبين غيرنا من الكفار. حتى في شورانا يعني عندنا الشورى عندنا موجودة وسميت ديمقراطية أو ما سميت، لكن نفترق في جوهر في أساس أن الشارع في عقيدتنا هو الله، لكن الشارع في عقيدة أولئك الناس الإنسان إذا كانوا من دعاة الإنسانية، فيقالوا إن يعني في عقيدة إنه لا ليس في الوجود إلا هذا الكائن، وأشرف الكائن هو الإنسان، إذن الإنسان هو المشرع. من هنا عرفوا ديمقراطيتهم بأنها حكم الشعب بالشعب للشعب، لكن احنا نقول هذا حكم الله، حكم الله عز وجل الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، يحكم به النبيون الذين أسلموا ويحكم به النبي ويحكم به أتباع النبي، ففي فرق جوهري. يعني مرجعنا وضابط عبادتنا وضابط اختلافنا هو الكتاب والسنة، هو الشرع الأمر. أمرنا عز وجل ببر الوالدين وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما حد يقول هذا عبادة للوالدين، لا، هو صحيح تتواضع لهما وترفع قدرهما، وفي نفس الأمر لأن الله أمر به فهو عبادة لله. الطواف حول الكعبة تعظيم لها، لكن لأن الأمر طاعة لله عز وجل فأصبح عبادة لله. رمي الجمار يعني ما عندنا أبدا إلا أنها طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ومن غير اقتضاء، يعني اقتضاء العقلي لا يعين عليها، لكن المرجع الوحيد والذي ينبغي أن نستسلم له هو أمر النبي، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسلام، هو الإسلام الحقيقي، هو التعبد الحقيقي، يعني طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي الذي يعني يغر بعقله أو يغر بثقافته أو يغر، تجد أنه لا يستسلم للأمر، يريد أن ينازع بعقله ويريد أن يداخل بمفهومه، وما كان له أن يفعل هذا إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. ومن هنا كفر إبليس لما أمر بالسجود لآدم، يعني قاس قياس فاسد، واعترض على حكمة الرب تبارك وتعالى، والدافع له هو كبره في نفسه، قال أنا خير منه. هذا المنشأ هو منشأ كل من أبى، منشأ كل من أبى. من لم يقبل هو في دخيلة نفسه يعتقد أنه أفضل. أحيانا تأخذ الإنسان العزة بالإثم فيرد على الناصح، لأن هذا الناصح صغير، أو هذا الناصح مزدرى، أو هذا الناصح فقير، أو هذا الناصح يعني. بينما يعني الواجب أن الإنسان يقبل النصيحة، ينظر في ذات النصيحة، الحق مقبول ولو من جاهلي، الحق مقبول ولو من خاملي، فاذكر فانظر لذات القول لا للقائل. الحاصل أن إبليس والعياذ بالله يعني استكبر في نفسه، ولهذا من أقبح ما يكون عند الله عز وجل هو الكبر. فورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني حتى يطهر منها. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني يسألون هل هذا من الكبر حين يحب الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، هذا تجمل. فقال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم مثل احتقار إبليس لآدم، وبطر الحق عدم الاعتراف به، تجاهله. تأخذ البطر تأخذه العزة بالإثم، فلا يعترف بالحق، لا يراجع الحق، يتجاهل الحق، يعرفه ثم يعني يبطره. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما أعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة ومعاني كثيرة، معاني واسعة، معاني شريفة. الكبر بطر الحق وغمط الناس. لو تأملنا هذه العبارات العظيمة وجدنا أنها يعني أنه تعريف مانع جامع لهذه. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، مع أنه استكبر في نفسه وقاس قياسا فاسد، وكأنه اعترض على الله في حكمته، وحجر على الله عز وجل أن يفعل ما يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى من وصفه أنه يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار، لا أحد يفرض عليه الاختيار، بل هو يختار بحكمته سبحانه وتعالى. ولا نسيء الظن به جل وعلا، اختياره حكيم، بل يعني تنحصر في اختياره الحكمة التي لا حكمة سواها، الحكمة التي تعلو كل حكمة. فهذا كأنه يعني والعياذ بالله اعترض على حكمة الله عز وجل. إبليس أقر بالقدر وأقر بالشرع. أين القدر وأين الشرع في خلق آدم وفي قصة إبليس وآدم؟ ها؟ نعم نعم، أي جميل جدا. لكن أيضا الله سبحانه وتعالى خلق آدم كونا وفضله بالعلم وبالسجود. الشرع هو أمره الملائكة أن يسجدوا له، فإبليس يعني هو أقر بخلق الله آدم وبتفضيله إياه وبتعليمه الأسماء. وأقر بأمر الله له، لكن هو يرى أن بين الأمر والتكوين تعارض، يعني هو يعني معناه أنه يقدح في حكمة الله عز وجل، لم يوفق للجمع بين الشرع والقدر، ما وفق بين الجمع بين الشرع والقدر كما هو شأن الملائكة وشأن المؤمنين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما تبين لهم ولما أمرهم بالسجود سجدوا وامتثلوا الأمر من غير سمعنا وأطعنا، كما في آخر سورة البقرة لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يحاسبكم به الله، فأشفق منها الصحابة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق إلا هذه الآية، يعني كيف لا نطيقها؟ قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل من قبلكم سمعنا وعصينا، لكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما ذلت ألسنتهم بها أنزل الله عز وجل التخفيف، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير أنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية العظيمة الخواتم، هذه ما أنزل مثلها في عقب كل دعاء يقول الله قد فعلت استجابة لمن دعا بهذا. نتيجة التسليم نتيجة الامتثال لا شك أن نتيجة ذلك فتح من الله وبصيرة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنتيجة التسليم نتيجة الإيمان زيادة الإيمان فتح البصيرة إثابة الله عز وجل قبوله تخفيفه عن عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، نعم يقولون يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذه كلها يعني من الميزات من الفضائل التي اختص الله بها آدم. فاشفع لنا عند ربك، سن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ما قال بدأ خلق الإنسان من قرد، نعم إيش قال؟ بدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، فالمرحلة التي تلت الطين إنسان ليست قرد. بدأ يعني لنتأمل القرآن، تدبر القرآن فيه الشفاء. وبدأ والناس نسأل الله العفو والعافية يعرضوه عن كلام رب العالمين ويذهبون إلى كلام السفلة فرويد وداروين وأمثالهم هؤلاء الجهلة. هي نعم، فبدء خلق الإنسان من طين، ليس من خلية أولى وليس من أي نعم، إنما بدأ خلق الإنسان من طين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم يقولون فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. هذه خصائص اختص بها آدم وبسببها يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل، فيقول لست هناكم، ويذكر لهم ذنبه الذي أصابه مع أنه مغفور له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن سر الأمر أنه لم يختص بالشفاعة، ليس هو صاحبها، كما قال لست هناكم، لست هناكم، ويذكرون لهم ذنبه يعني تواضعا مما تفضل الله به عليه أنه لا يزال يعني يستحي من الرب تبارك وتعالى بسبب ذلك الذنب وإن كان قد غفر له، ويقول لست هناكم، يعني لست صاحب هذا الأمر، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. قد يقول قائل إن آدم أيضا يعني أوحي إليه، وآدم مكلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ الوحي لبنيه، وهو بهذا الاعتبار يكون رسولا، فكيف يكون أول الرسل نوح؟ من يجيب؟ نعم يا شيخ، أحسنت، أول الرسل إلى قوم مخالفين، إلى قوم غيروا التوحيد ظهر فيهم الشرك هو نوح. إذن نوح أول الرسل بمعنى الإرسال الخاص، لأن الإرسال إرسال عام وإرسال خاص، فالإرسال الخاص هو أن الله يرسل من اصطفاه من رسله إلى قوم ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى الصواب، إلى التوحيد الذي كانوا عليه. ولهذا ورد في صحيح البخاري أن الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد حتى حدث فيهم الشرك. إذن هذا رد على يعني نظرية التطور والارتقاء التي يقول بها ملاحدة الغرب وغيرهم، هم يقولون إن الأصل هو تعدد الديانات وتعدد الآلهة في اعتقاد الناس ثم تطوروا إلى هذا غلط، بل الأصل هو التوحيد، والشرك طارئ، الشرك حدث، فأكبر البدع، البدعة الكبرى هو الشرك، حدث في قوم نوح بسبب الغلو وبسبب تعظيم الصالحين حتى انحدروا أو انحدر الأجيال بعدهم وأشركوا. في قصة معروفة، نعم، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول، يعني أول رسول بالمعنى الخاص، نعم هو أول الرسل، وآخر الرسل بالمعنى، آخر الرسل والأنبياء بالمعنى العام وبالمعنى الخاص هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده ولا رسول. وهذا يقتضي أن رسالته دائمة لا تنقطع، أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين لا يضرهم من خذل حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي يوم القيامة، يوم قيامتهم، يعني أن الله يحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى وأكمل له الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى أمانته، فقبضه الله إليه، توفاه، أماته، ودفنه الصحابة، وأبقى دينه، فدينه باق إلى يوم القيامة، ولا يزال الله عز وجل يقيم حجته الرسالية في جيل بعد جيل إلى قيام، إلى أن يأتي أمر الله. فعلماء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل أنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل كل ما درس ميراث النبوة فيهم بعث الله لهم نبيا يعلمهم، نعم يجدد لهم من درس من معالم دينهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس في نفوسها معالم دينها. والدين واحد، ما فيه دين جديد، لكن يجدده في نفوس الذين غفلوا، حتى أنهم إذا ووجهوا بشيء من السنن قالوا هذا شيء جديد، هذا ما عرفناه، بينما هو ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركوه، لكنه يعني مي أماته، فإذا جددت هذه السنة فيهم قالوا هذا شيء جديد، هذا ما ألف، يعني ما كان في عندنا. فهو يجدد من درس من معالم دينهم في نفوسهم، يردهم إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركوا يعني معالمها وتركوا شيئا منه. فعلى رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد، وهذا لا يشترط أن يكون فردا، ولا يشترط أن يكون يعني مثلا أناس، على كل حال من يجدد هذه من يعني يدخل فيها الفرد ويدخل فيها الجماعة ويدخل فيها يعني أهل الاختصاص، يعني في أهل الحديث وأهل الفقه وأهل القرآن وأهل التفسير وأهل الولاية وأهل يعني كل يدخل بحسبه، لكنهم جميعا مقصدهم واحد، قبلتهم واحدة، صلاتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، أي نعم، يقيم الله بهم حجته الرسالية. نعم، لما يأتون إلى نوح يقول لست هناكم، ويذكر سؤالاته رب ما ليس له به علم، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لما نوح خالفه ابنه، نوح خالفه ابنه، وإبراهيم خالفه أبوه، شوف سبحان الله سنة الله في خلقه. نعم، إبراهيم خالفه أبوه، ونوح خالفه ابنه، ها؟ ولوط زوجته، إن شاء الله العفو والعافية. لكن لا يضر، يعني لا يضر يعني من آمن ضلال من ضل، هذا فيه دليل على أنه نعم أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. هو أشفق بعاطفة الأبوة لما أغرق الله ابنه، حال بينهما الموج، يا بني اركب معنا ولا تكن، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج، فكان من المغرقين. ثم إنه حزن على ابنه وسأل الله، قال يا إن أنت وعدتني يا ربي أن يعني أن تنجيني وأهلي، وإن ابني من أهلي، فماذا قال الله له عز وجل؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنما عمل أهلك العمل الصالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء النبي هم الصالحون، هم أتباعه عليه الصلاة والسلام. فهذه سؤالات إن تسألني ما ليس لك به علم. فنوح أيضا يعني تاب من هذا واستغفر ربه، لكنه من تواضعه أيضا. والسر في ذلك كما ذكرت في آدم، أنه ليس هو يعني الذي أعطي المقام المحمود، ليس هو صاحب الشفاعة العظمى، ولهذا يحيلها. نعم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول إبراهيم لست هناكم ولكن ائتوا موسى، في بعض الروايات يذكر كذباته، هو هذه ليست كذبات، يعني حينما كسر الأصنام ووضع الفأس على كبيرهم وقال بل فعله كبيرهم، يعني هذا الحوار لأجل أن يعيدهم إلى الصواب، فعلا هم انتبهوا ولكن انتكسوا. وكذلك لما يعني ناظرهم في الكواكب وقال هذا ربي هذا أكبر إلى آخره، وقوله في شأن سارة لما صار في أرض الجبار في أرض وهو يعني نعم إذا علم بامرأة جميلة قتل زوجها فقال إني سأقول إنك أختي وأنت أختي في الإسلام لأنه ليس في تلك الأرض من هو على الإسلام غيرها وهو فأنت أختي في الإسلام إلى آخر القصة. طبعا هذه اعتبرها يعني أو اعتبرت كذبات وهي في ذات الله سبحانه وتعالى ليست يعني مؤثمة. ومن هذا يعني من نما بين اثنين للإصلاح ليس كذابا يعني ليس آثما في هذا. وما رخص فيه يعني من قول الكلام الذي ليس هو يعني على حقيقته مثل حديث الرجل زوجته ليؤنسها ونحو ذلك وحديثها لزوجها يعني مما تؤتلف به القلوب قد يشجعها ويقول هذا طيب هذا جميل أنت كذا وإن لم يكن في نفسه ما يعني نفس الكلام الحقيقي لكن هذا من شأنه أن يطيب القلوب وأن يصلح يعني ذات البين تقول الله واصلح ذات بينكم وهي كذلك. نعم ولكن ائتوا يقول إبراهيم عليه السلام لست هناكم ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر الشرعي شريف ذكر من شأن موسى أن الله كلمه بأمره الشرعي وأعطاه التوراة التي فيها حكم الله الشرعي ولهذا العابد بالاختيار أفضل من المعبد بالاضطرار. المعبد بالاضطرار عبد كونا والعابد بالاختيار عبد الله شرعا. نعم فهو من هذه الناحية هو الذي يثاب العابد شرعا لكن ذكره بفضل وهو أنه كلمه الله بكلماته الدينية وأعطاه التوراة التي فيها حكم الله قال فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتله للنفس بغير حق مع أن الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث الصحيح من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم دعا بعد فراغه من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته قال حلت له شفاعتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما بين لأبي هريرة رضي الله عنه قال فيستحي هذا موسى ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه وهي مخلوقة هو مخلوق بكلمة الله كلمة الله يعني قال الله له كن وروحه أن الله سبحانه وتعالى بعث الملك بروحه فنفخ في جيب مريم أمه ابتداء يعني بخلاف سائر المخلوقات من ذكر وأنثى كما ذكر في صفة يعني خلق من يجمع الله خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يرسل إليه الملك بعد ذلك يرسل بالروح يعني يرسل بأربع بنفخ روحه وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد يؤمر الملك بأربع كلمات بأن ينفخ فيه الروح وأن يكتب رزقه وأن يكتب أجله وأن يكتب هل هو شقي أو سعيد. عيسى عليه السلام أرسل الله الملك بروحه ابتداء فنفخ في درعها ولهذا يقال وروح منه لهذه الميزة والخاصية يعني فيه معنى التشريف أنت تقول بيت الله مع أن كل البيوت لله ملكا فالإضافة إلى الله عز وجل إذا كانت من باب إضافة الملك إلى مالكه فالكل ملك الله فالكل ملك الله لكن إذا كانت الإضافة من باب التشريف أو من باب ميزة كأن تقول عبد الله أو تقول ناقة الله أو تقول بيت الله أو تقول روح الله، فهو لمعنى يعني امتاز به شرف به، وإلا فالجميع يعني ملك الله، الجميع الكل خلق الله وملكه. فهذا تقسيم المضاف إلى الله الذي يقوم بنفسه، لأن المضاف إلى الله نوعا، نوع يقوم بنفسه وهو مقسم، هذه الأقسام التي ذكرت، مضاف إلى الله قائم بنفسه أقسام، يضاف إلى الله إضافة التشريف، يعني فيه معنى التشريف مع أنه مخلوق لله، لأن القاعدة في إضافة القائم بنفسه إلى الله هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. عيسى عليه السلام كائن بتكوين الله عز وجل قائم بنفسه، وروحه كذلك يعني متعلقة ببدنه عليه السلام حال حياته، وهو لا يزال حي إلى الآن وسينزل ثم يموت، وروحه متعلقة بكيفيات التعلقات التي وردت به، كأي روح يعني تعلقت في جسد إنسان، فروحه روح من الأرواح، لكن الإضافة إضافة ما هو قائم بنفسه إلى الله، وإن كانت من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن هذه المخلوقات تتفاوت بحسب شرفها وبحسب ميزاتها. فإذا قلت بيت الله رأسا ينصرف إلى البيت الحرام، مع أن المساجد كلها بيوت الله، مع أن البيوت أيضا كلها لله ملكا، سواء كانت مساجد أو غير مساجد، لكن بيت الله ينصرف يعني إذا ذكر بهذه الإضافة إلى البيت الحرام لمعنى تشريفي اختص به لا يخرجه عن كونه مخلوقا. فكذلك يعني هذه الإضافات روح الله عبد الله. أي نعم. النوع الثاني من المضاف إلى الله هو ما لا يقوم بنفسه، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني تضيف معنى لا يقوم بنفسه، كالرحمة، رحمة الله عز وجل، الرحمة رحمة مخلوقة تقوم بنفسها، ورحمة من باب يعني من باب أنها صفة تقوم بموصوف، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة القائمة به صفة، وسائر صفاته سبحانه وتعالى إضافتها إلى الله هي إضافة نعم مضاف لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره. لعل يعني في هذا البيان مزيد إيضاح نافع إن شاء الله. فيأتون عيسى، طبعا حين ذكر لنا آدم وذكر لنا نوح وذكر لنا إبراهيم وذكر لنا موسى وذكر لنا عيسى وذكر لنا خاتم الرسل سيذكره عليه الصلاة والسلام، هذول ستة، خمسة منهم هم أولو العزم، أفضل الرسل أولو العزم الخمسة، من هم؟ إبراهيم موسى نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام، الخمسة هؤلاء أفضل الرسل أولو العزم، أفضل أولي الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام في الفضل. قال عيسى عليه السلام فيأتون نعم فيقول لست هناكم ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق. على كل حال هذه هي الشفاعة التي اختص بها، وهو المقام المحمود الذي أوتيه، وهي الدعوة التي اختبأها شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما ذكر حتى الرابعة، فيقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. من هو الذي حبسه القرآن؟ هو الذي حكم عليه الله عز وجل بالشرك الأكبر وبالكفر الأكبر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يشفع فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا سؤال يعني يحتاج إلى أن نتأمل فيه حتى لأن تأمله وتصوره يبين أنه سؤال فاسد. قال: هل المؤمن بعبادته الله اختياريا أفضل من الملائكة؟ الملائكة ما يعبدون الله اختياري، لا يعصونه، لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا. فالملائكة لهم اختيار ولهم ويعبدون الله مختارين، أي نعم. لكن الفرق بين الملائكة وبين سائر البشر أن الملائكة لا يعصون الله، أما البشر فهم يعني قد يعصون الله عز وجل، لأن مدار خلقهم وإيجادهم وإهباطهم إلى الأرض وإيجاد هذه الدنيا، خلق الموت والحياة، على الابتلاء. والابتلاء لا يكون إلا فيه يعني فيه مشقة. الابتلاء مداره على حمل الأمانة، والأمانة أوامر، وفي النفس كره لهذه الأوامر. يعني تجد الإنسان لا يفعل الأوامر إلا بعد أن يغلب نفسه، أو وكذلك النواهي في النفس توقال لاقتحامها، ولهذا هو ينهاها دائما، هو في جهاد مع نفسه يحملها على الطاعة وينهاها عن المعصية. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فلا بد من جهاد، لا بد من صبر، صبر على الأوامر، ولو لم يكن في الأوامر مشقة ما احتاج إلى الصبر. وأيضا في اجتناب النواهي فيه منازعة للنفس، النفس تنازعه في هذا. هو الفرق يعني في إنه كان ظلوما جهولا. أما الملائكة لا، الملائكة الله سبحانه وتعالى يعني ما جعل في نفوسهم يعني هذه المنازعة، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم نعم. مسألة التفضيل هل صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، أو يعني مسألة لا طائل تحتها، تعرض لها في شرح الطحاوية وذكر بعض أقوال أهل العلم في هذا. يعني هل المفاضلة يعني بين صالح البشر وبين الملائكة وبين الأنبياء يعني في كلام كثير وفيه يعني اختلافات بين لكن الحقيقة ينبغي أن لا نشغل أنفسنا بهذا، لأنه لا فائدة للخلاف، يعني ما فيه فائدة. لو كان فيه منفعة لبين لنا. وهناك فرق أيضا بين